له في الأرض ويتوكل على الله. الفن الثاني في التعرض للأسباب بالادخار، ومن وجد قوتا حلالا يشغله كث مثله عن جمع همه فادخار إياه لا يخرجه عن التوكل، خصوصا إذا كان له عائلة. وفي صحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يبيع نخل بني النضير ويحبس لأهله قوت سنتهم، فإن قيل فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلالا أن يدخر، فالجواب أن الفقراء كانوا عنده كالضيف فما كان ينبغي أن يدخر فيجوعون، بل الجواب أن حال بلال وأمثاله من أهل الصفة كان مقتضاها عدم الادخار، فإن خالفوا كان التوبيخ على الكذب في دعوى الحال على الادخار الحلال. الفن الثاني مباشرة الأسباب الدافعة للضرر، ليس من شرط التوكل ترك الأسباب الدافعة للضرر، فلا يجوز النوم في الأرض المسبعة اللي فيه السباع أو مجرى السيل أو تحت الجدار الخراب، فكل ذلك منهي عنه. وكذلك لا ينقض التوكل لبس الدرع وإغلاق الباب وشد البعير بالعقال. قال الله تعالى وليأخذوا أسلحتهم النساء 102. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل؟ قال أعقلها وتوكل. ويتوكل في ذلك كله على المسبب لا على السبب، ويكون راضيا بكل ما يقضي الله عليه. ومتى عرض له إذا سرق متاعه أنه لو احترز لم يسرق أو أخذ يشكو ما جرى عليه، فقد بان بعده عن التوكل. وليعلم أن القدر له كالطبيب، فإن قدم إليه الطعام فرح، وقال لولا أنه علم أن الغذاء ينفعني ما قدمه، وإن منعه فرح، وقال لولا أنه علم أن القضاء يؤذيني لما منعني. واعلم أن كل من لا يعتقد في لطف الله تعالى ما يعتقده المريض في الطبيب الحاذق الشفيق لم يصح توكله، فإن سرق متاعه رضي بالقضاء وأحل الآخر. شفقة على المسلمين، فقد شكى بعض الناس إلى بعض العلماء أنه قطع عليه الطريق وأخذ ماله، فقال إن لم يكن غمك كيف صار في المسلمين من يفعل هذا أكثر من غمك بمالك، فما نصحت المسلم. الفن الرابع السعي في إزالة الضرر كمداواة المريض ونحو ذلك. اعلم أن الأسباب المزيلة للضرر تنقسم إلى 3 أقسام: إلى مقطوع به كالماء المزيل لضرر العطش، والخبز المزيل لضرر الجوع، فهذا القسم ليس تركه من التوكل في شيء. القسم الثاني أن يكون مضنونا كالفصد والحجامة وشرب المسهل ونحو ذلك، فهذا لا يناقض التوكل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تداوى وأمر بالتداوى. وقد تداوى خلق كثير من المسلمين وامتنع عنه أقوام توكلا، كما روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قيل له ألا ندعو لك طبيبا؟ فقال رآني الطبيب. قيل فما قال لك؟ قال إني فعال لما أريد. قال المصنف رحمه الله والذي نبصره أن التداوي أفضل، وتحمل حال أبي بكر رضي الله عنه أنه قد تداوى ثم أمسك بعد انتفاع بالدواء، أو قد يكون قد علم قرب أجله بأمارات. وأعلم أن الأدوية أسباب مسخرة بإذن الله تعالى. القسم الثالث أن يكون السبب موهوما كالكي، فيخرج عن التوكل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف المتوكلين بأنهم لا يكتون. وقد حمل بعض العلماء الكي المذكور في قول لا يكتون على ما كانوا يفعلونه في الجاهلية، فإنهم كانوا يكتون ويسترقون في زمن العافية لئلا يمرضوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي الرقية بعد نزول المرض. وقد كوي أسعد بن زرارة رضي الله عنه، وأما شكوى المريض فهي مخرج عن التوكل، وقد كانوا يكرهون أنين المريض لأنه يترجم عن الشكوى، فكأن الفضيل يقول أشتهي مرضا بلا عواد أي بلا زوار. وقال رجل للإمام أحمد كيف أنت؟ قال بخير. قال حممت البارحة؟ قال إذا قلت لك أنا بخير فلا تخرجني قال حممت البارحة؟ قال إذا قلت لك أنا بخير فلا تخرجني إلى ما أكره. فأما إذا وصف المريض للطبيب ما يجده فإنه لا يضره، وقد كان بعض السلف يفعل ذلك ويقول إنما أصف قدرة الله فيه، ويتصور أن يصف ذلك لتلميذ يقويه على الضراء ويرى ذلك نعمة، فيصف ذلك كما يصف النعمة شكرا لها ولا يكون ذلك شكوى. وقد روينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أوعك كما يوعك رجلان منكم آخر التوكل. كتاب المحبة والشوق والأنس والرضا. اعلم أن المحبة لله تعالى هي الغاية القصوى من المقامات، فما بعد إدراك المحبة مقام، ألا وهو ثمر من ثمارها وتابع من توابعها كالشوق والأنس والرضا، ولا قبل المحبة مقام إلا وهو من مقدماتها كالتوبة والصبر والزهد وغيرها. وأعلم أن الحب أن الأمة مجمعة على أن الحب لله ولرسوله فرض، ومن شواهد المحبة قوله تعالى يحبهم ويحبونه المائدة 54، وقوله تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله البقرة 165، وهذا دليل على إثبات الحب لله وإثبات التفاوت فيه. وفي الحديث الصحيح أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال ما أعددت لها؟ قال يا رسول الله ما أعددت لها من كثرة صلاة ولا صيام إلا أني أحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب وأنت مع من أحببت، فما فرح المسلمون بعد الإسلام فرحهم بها. وروي أن ملك الموت جاء إلى الخليل عليه السلام ليقبض روحه، فقال له هل رأيت خليلا يميت خليلا؟ فأوحى الله إليه هل رأيت حبيبا يكره لقاء حبيبه؟ فقال يا ملك الموت أقبض. وقال الحسن البصري رحمه الله من عرف ربه أحبه، ومن أحب غير الله تعالى لا من حيث نسبته إلى الله فذلك لجهله وقصوره عن معرفته، فأما حب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فذلك لا يكون إلا عن حب الله تعالى، وكذلك حب العلماء والأتقياء، لأن محبوب المحبوب محبوب، بل إنما يفعل المحبوب محبوب ورسول المحبوب محبوب، وكل ذلك يرجع إلى حب الأصل، ولا محبوب في الحقيقة عند ذوي البصائر إلا الله تعالى ولا مستحق للمحبة سواه. وإيضاح ذلك يرجع إلى أسباب، أحدها أن الإنسان يحب نفسه وبقاءه وكماله ودوام وجوده، ويكره ضد ذلك من الهلاك والعدم والنقصان، وهذا جبلة كل حي لا يتصور أن ينفك عنها، وهذا يقتضي غاية المحبة لله عز وجل. فإن الإنسان إذا عرف ربه عرف قطعا أن وجوده ودوامه وكماله من الله، وأنه المخترع له الموجد لذاته بعد أن كان عدما محضا لولا فضل الله عليه بإيجاده، وهو ناقص بعد الوجود لولا فضل الله عليه بالتكميل. ولذلك قال الحسن البصري من عرف ربه أحبه ومن عرف الدنيا زهد فيها. وكيف يتصور أن يحب الإنسان نفسه ولا يحب ربه الذي به قوام نفسه؟ السبب الثاني أن الإنسان بالطبع يحب من أحسن إليه ولاطفه وواساه وانتدب لنصرته وقام مع أعدائه وأعانه على جميع أغراضه، فإنه محبوب عنده لا محالة. وإذا عرف الإنسان حق المعرفة علم أن المحسن إليه هو الله سبحانه وتعالى فقط، وأنواع إحسانه لا يحس بها حصر، كما قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إبراهيم 34 والنحل 18. وقد أشرنا إلى طرف من ذلك في كتاب الشيخ، ولكن نبين أن الإحسان من الناس غير متصور إلا بالمجاز، وأن المحسن في الحقيقة هو الحق سبحانه وتعالى. بيان ذلك أن نفرض أن شخصا أنعم عليك بجميع خزائنه وما يملك ومكنك فيها لتتصرف كيف شئت، فإنك تظن أن هذا الإحسان منه، وهو غلط، فإنه إنما تم إحسانه بماله وبقدرته على المال وبداعيته الباعثة له على صرف المال. فمن الذي أنعم بخلقه وخلق المال وخلق إرادته وداعيته؟ ومن الذي حببك إليه وطرف وجهه إليك وألقى في نفسه أن صلاح دينه ودنياه بالإحسان إليك؟ ولولا ذلك ما أعطاك فكأنه صار مقهورا في التسليم لا يستطيع مخالفته. فالمحسن هو الذي اضطره وسخره لك، فهو جار بجرى خازن أمير أمره أن يسلم للإنسان خلعة خلعها عليه الأمير. فإن الخازن لا يرى محسنا بتسليم خلعة الأمير لأنه مضطر إلى طاعته، ولو خلاه الأمير ونفسه لما سلم ذلك. وكذلك كل محسن لو خلاه الله ونفسه لم يبذل حبة من ماله حتى يسلط الله عليه الدواعي ويلقي في نفسه أن حظه في بذل ذلك فيبذله. فينبغي للعارف أن لا يحب إلا الله، إذ الإحسان من غيره محال. السبب الثالث أن المحسن في نفسه وإن لم يصل إليك إحسان محبوب في الطباع، فإنه إذا بلغك عن ملك من الملوك أنه عالم عادل عابد رفيق بالناس متلطف بهم وهو في قطر بعيد، فإنك تحبه وتجد في نفسك ميلا كثيرا إليه، فهذا حب المحسن من حيث أنه محسن فضلا عن أن يكون محسنا إليه. وهذا ما يقتضي حب الله تعالى، بل يقتضي أن لا يحب غيره إلا بحيث أن يتعلق منه بسبب. فإنه سبحانه هو المحسن إلى الكل كافة بإيجادهم وتكميلهم بالأعضاء والأسباب التي هي من ضروراتهم وترفيههم، إلى غير ذلك من النعم التي لا تحصى، كما قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فكيف يكون خيره محسنا وذلك المحسن حسن من حسنات قدرته؟ فمن عرف هذا لم يحب إلا الله تعالى. وكذلك نقول كل من كان متصفا بالعلم أو القدرة أو كان متنزها عن الصفات الرذيلة فإن ذلك يوجب له المحبة. فصفات الصديقين الذين تحبهم القلوب طبعا ترجع إلى علمهم بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله وشرائع أنبيائه، وإلى قدرتهم على إصلاح نفوسهم وإلى تنزيههم عن الرذائل والخبائث. ولمثل هذه الصفات تحب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وإذا نسبت هذه الصفات إلى صفات الله تعالى وجدتها مضمحلة بالنسبة إلى صفاته سبحانه وتعالى. أما العلم فإن علم الأولين والآخرين من علم الله تعالى الذي يحيط بالكل حتى لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وقد خاطب الخلق كلهم فقال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، الإسراء 85. ولو اجتمع أهل السماوات والأرض على أن يحيطوا بعلمه وحكمته في تفصيل خلق نملة أو بعوضة لم يطلعوا على عشر ذلك، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. والقدر اليسير الذي علمه الخلق كلهم بتعليمه علموه، ففضل علم الله سبحانه على علم الخلاق كلهم خارج عن النهاية، إذ معلومات لا نهاية لها. وأما صفة القدرة فهي أيضا صفة كمال، فإذا نسبت قدرة الخلق كلهم إلى قدرة الله تعالى وجدت أعظم الأشخاص قوة، أوسعهم ملكا، وأقواهم بطشا، وأجمعهم للقدرة على سياسة نفسه وسياسة غيره، غاية قدرته أن يقدر على بعض صفات نفسه وعلى بعض امتحان الإنس في بعض الأمور، وهو مع ذلك لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، ولا يملك موتا ولا حياة ولا نشورا، بل لا يقدر على حفظ عينه من العمى، ولا على حفظ لسانه من الخرس، ولا آذانه من الصمم، ولا بدنه من المرض، ولا يقدر على ذرة من ذرات المخلوقات، وما هو قادر عليه من نفسه وغيره فليست قدرته من نفسه، بل الله خالقه وخالق قدرته وخالق أسبابه والممكن له من ذلك. ولو سلط بعوض على أعظم ملك على أعظم ملك وأقوى شخص لأهلكته، فليس للعبد قدرة إلا بتمكين مولاه. قال الله تعالى في حق أعظم ملوك الأرض القرنين إنا مكنا له في الأرض، الكهف 84، فلم يكن جميع ملكه وسلطانه إلا بتمكين الله تعالى. فنواصل الخلق جميعهم في قبضته وقدرته، إن أهلكهم لم ينقص من ملكه وسلطانه ذرة.